تعتقد احشرني بغيابك لو مثلا راح انتهي واتعنى يمه لا انا كلك ترى راح اشعر بلذة اش متصوري فرقتك عوداني اتذى هيهات لا هيهات مو انا ابو الدمعات فارقني عاد ومو مهم حجرت قلب ومات هيهات لا هيهات مو انا ابو الدمعات فارقني عاد ومو مهم حجرت قلب ومات حجرت قلب ومات مجبور انسى اللي نسى خل عن حبك واعتبر بد لا مو مهم وطلع من قلبي ما ارجع بعمر الورى كلامي ما اعيده صدقني لو صار الهوى حبك ولا اريده انساك اي انساك وادفن بداي ذكراك واحرق ابو قلبي اذا فدي يوم يتلقاك انساك اي انساك وادفن بداي ذكراك واحرق ابو قلبي اذا فدي يوم يتلقاك فدي يوم يتلقاك